بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 28 من التعليق على طرة الشيخ الحسن بن زين الشنقيطي رحمه الله تعالى، التي وضعها على لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب المفعل والمفعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لام مطلقا، وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل. قال: من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر. سيتحدث في هذا الفصل عن صياغة المفعل من الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي إذا كان مضارعه مفتوحا أو مضموما فإنه يصاغ منه المفعل لإفادة مصدر الفعل ومكانه وزمانه بالفتح، وإذا كان مكسور المضارع فإن المفعل حينئذ يفتح مصدره ويكسر زمانه ومكانه. فإذا كان واوي الفاء فإنه يكسر منه المفعل مطلقا كما سيأتي، وإذا كان معتلا فإنه يفتح منه المفعل مطلقا كما سيأتي. وإذا تعارض الجالبان وهما جالب الفتح وهو الاعتلال وجالب الكسر وهو كون الواو فاء، غلب جالب الفتح حينئذ وفتح المفعل كالمولى والموقع. هذه خلاصة الأحكام في هذا الباب. والآن نعلق على ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى مع الطرة. قال: من الفعل ذي الثلاثة الصحيح اللام لا يفعل له بالكسر يوم فتح مضارعه كيذهب أو ضم كيقعد ويقرب، ائت بمفعل بالفتح لمصدر أو ما فيه قد عمل المصدر من زمان أو مكان. معناه إذا كان الفعل على وزن، إذا كان الفعل مفتوح المضارع أو مضموم المضارع فإنك تصوغ منه المفعل لإفادة المصدر والزمان والمكان بفتح العين، بأن كان مضارعه مفتوحا كيذهب فتصوغ منه المصدر على الفتح، وكذلك المكان والزمان فتقول المذهب بالفتح لمصدر الفعل ولظرفه زمانا كان أو مكانا. وكذا إذا كان المضارع مضموما كيقعد فتقول المقعد بالفتح مصدرا كان أو زمانا أو مكانا. يأتي بمفعل بالفتح لمصدر أو ما فيه قد عمل المصدر، قد عمل أقصد أو ما فيه قد عمل الفعل من زمان أو مكان. قال أي قال علقمة بن عبدة التميمي: ذهبت من الهجران في غير مذهبي. تميم ترك القراءة بعد الكسرة، ورجل تميم. ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يك حقا كل هذا التجنب في غير مذهبي. مذهب فعلها ذهب يذهب بالفتح فيصاغ منها المفعل بالفتح زمانا كان أو مكانا أو مصدرا. ومنه قول الله تعالى: وظنوا اللام الجأ من الله إلا إليه. الملجأ من لجأ يلجأ بالفتح على القياس لأنها حلقية اللام، فعلى الفتح حلقية اللام لجأ يلجأ، فهي مفتوحة في المضارع فيفتح منها المفعل زمانا كان أو مكانا أو مصدرا، وهو في الآية مصدر. في مقعد صدق، قعد يقعد بالضم في المضارع فيصاغ منها المفعل مفتوحا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا، سواء كان مجردا من التاء كما مثلنا أو مع التاء نحو قول الله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مصادر: كذاك في وجوب فتح المفعل معتل لام مطلقا، أي كذلك يفتح المفعل مطلقا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا إذا كان الفعل معتل لا، كمشى ممشى، ورمى مرمى، وسعى مسعى، فيصاغ منه المفعل مطلقا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا بالفتح. قال كذاك معتل لام مطلقا مصدرا أم لا، بأن كان ظرفا أي زمانا أو مكانا. واوي الفاء كمولا أو غير واوي الفاء، مكسور المضارع كمرمى أو غير مكسوره كمسعى مثلا، المرمى مضارعها مكسور رمى يرمي، والمسعى مضارعها غير مكسور لأنك تقول سعى يسعى، هذا مما يغلب فيه جالب الفتح على جالب الكسر كما تقدم. قال كمرمى هذا مكسور المضارع، ومرعى مفتوح المضارع، ومرعى مفتوح المضارع أيضا كذلك، ومغزى وموقع، المغزى من الغزو وهو مضموم المضارع غزى يغزو، وموقع هذا من واوي الفاء، ومثوى. قال تعالى عندها جنة المأوى، موتى لا موقع، نعم موتى شمع ميت، هذا اسم فعل قال. والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي مكان. وإذا الفاء كان واوا، إذا كان الفعل الثلاثي واوي الفاء فإنه يكسر منه المفعل ما لم يكن معتل اللام، فتقول مثلا في ورد مورد، وفي وعد موعد، وفي وسم موسم مثلا. قال وإذا الفاء كان واوا واللام صحيحة كما علم مما تقدم، لأنه قال لنا قبل قليل كذاك معتل لام مطلقا، وقوله مطلقا يشمل ما إذا كان واوي الفاء أو غيره، معناه من شرط كسر المفعل ذي الواو فاء لا يكون معتلا، ولما سيأتي أيضا وهو قوله ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام، لا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام، لأن العبرة بالاعتلال، فجالب الفتح هنا أقوى من جالب الكسر على عكس ما تقدم، في الفعل جوالب الكسر أقوى من جوالب الفتح، وما هنا في المفعل فالاعتلال أقوى من جالب الكسر الذي هو الواو فاء. وما سيأتي قريبا إن شاء الله. قال فكسر مطلقا حصل، لكن هذا الكسر في لغة معظم العرب، وأما طي رحمك الله، وأما قبيلة طي فإنهم يجيزون في المفعل الذي فاؤه واو يعاملونه معاملة غيره، فإذا كان مكسور المضارع فرقوا فيه بين ظرف فيكسرونه وبين المصدر فيفتحونه، وهذه لغة قبيلة طيب. نعم هذا ستأتي له أمثلة كثيرة إن شاء الله، كالموضع مثلا ونحو ذلك، والموقع موقع ستأتي أمثلته. فكسر مطلقا حصل سواء كان مصدرا أم لا، فمثلا المورد تكسره مصدرا كان أم لا، وكذلك الموعد، فتح المضارع أم لا، نحو قول الله تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، الموعد هنا مصدر، لن يجدوا من دونه موئلا مكان، فكسر واوي الفاء هنا. هدى وموعظة، وهدى وموعظة، وهدى وموعظة للمتقين، موعظة المصدر، حتى تؤتوني موثقا من الله، مصدر واوي الفاء في الكسر، خلافا لبدر الدين في كون مفتوح العين منه كواهب كموضع وموجل بالفتح. بدر الدين ذكر أن الواوي الفاء ما كان منه مفتوح المضارع أنه أن مفعله حينئذ يكون بالفتح لا بالكسر كموضع وموجل. قال الحسن شيخ الحسن رحمه الله تعالى: ومنه مودة فيما يظهر، لأن مودة واوية الفاء ومضارعها مفتوح ود يود. فالمفعل منها مفتوح، مودة مفتوحة لم يقال فيها مويد، وهي واوية الفاء ولكن مضارعها مفتوح. وما ذكره هنا عن بدر الدين ليس مذهبا له، وإنما هو لغة طيئين كما ذكرنا آنفا. فقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل: والتزم غير طيئين الكسر مطلقا في المصوغ مما صحت لامه وفاؤه واو. والتزم غير طيئين الكسر مطلقا في المصوغ مما صحت لامه وفاؤه واو. هذا نص كلام ابن مالك في التسهيل. معنى هذا أن طيئ لا يلتزمون ذلك، فإذا كان مضارعه مفتوحا فإنهم يفتحونه كغيره، كما أنك مثلا تفتح من ركبة فتقول مركب، فهم أيضا يفتحون من وضع يضع فيقولون موضع بفتح الضاد. هذه شاذة ستكون حلين. نعم على هذه اللغة، على لغة غيرهم ستكون شاذة. قال: ولا يؤثر كون الواوفان إذا ما اعتل لامه، يعني أن جالب الكسر وهو كون الفاء واوا لا تأثير له في الكسر في المفعل إذا ما اعتل لامه، إذا كانت اللام معتلة، وذلك كمولا، مولا مصوغة من فعل واوي الفاء، ولكن واوية الفاء هنا عارضها ما هو أقوى منها وهو الاعتلال، فلا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا وموقا بمعنى ولاية ووكاية. فسرهما بالمصدر ولا لزوم لذلك، فهما قد يكونان مصدرين وقد يكونان ظرفين زمانا أو مكانا. فرعى صدق ولاء بالقصر للضرورة، وهذا من أقيس الضرورات، قال ابن مالك: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. رعى صدق ولاء يكون صادقا في صحبتك ونصرتك. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التي يفرق فيها بين المصدر وبين الظرف. المفعل له ثلاث حالات: حالة يفتح فيها مطلقا، وحالة يكسر فيها مطلقا، وحالة يفرق فيها بين المصدر والظرف. يفتح مطلقا إذا كان الفعل معتلا، يفتح مطلقا إذا كان غير واوي الفاء ومضارعه مفتوح أو مضموم، ففي هذه المواضع يفتح مطلقا. ويكسر مطلقا في لغة جمهور العرب إذا كان واوه فاء وهو غير معتل، فهنا يكسر مصدرا كان أو زمانا أو مكانا. الحالة الثالثة هي التي يفرق فيها بين المصدر والظرف. نعم، لا إذا كان مكسورا العين هذه الحالة الثالثة، لأنها يفرق فيها بين المصدر والظرف. مفهوم؟ نحن عندنا ثلاث حالات: حالة يفتح فيها مطلقا وقد قدمنا أنها إذا كان معتلا، أو كان غير واوي الفاء ومضارعه مفتوح أو مضموم، هنا يفتح المفعل مطلقا ظرفا كان أو مصدرا. الحالة الثانية يكسر فيها، وهي إذا كان واوي الفاء وليس معتلا. في لغة جمهور العرب فإنه يكسر مطلقا ظرفا كان أو مصدرا. والحالة الثالثة هي التي سنذكرها الآن، وهي التي يفرق فيها بين المصدر فيفتح وبين الظرف فيكسر، وهي قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. في غير ذا أي فيما مضارعه بالكسر وليس معتلا ولا واوي الفاء، أي فيما مضارعه بالكسر وليس معتلا ولا واوي الفاء. هنا مثلا جلس، مضارعها يجلس بالكسر وليست معتلة ولا واوية الفاء. إذا أردت صياغة الظرف زمانا أو مكانا تقول مجلس بالكسر والمصدر بالفتح. قال في غير ذا المتقدم هو مكسور المضارع غير معتل اللام ولا واوية الفاء عينه افتح، أي افتح عين المفعل في حال كونه مصدرا، وسواه وهو ظرف زمانا كان أو مكانا نكسر. نعم نعم. نعم في المصدر، في المصدر نعم. وأما إذا أردت المكان والزمان فإنك تقول المجلس بالكسر، وكذلك المنزل والمنزل. نعم. قال في غير ذا عينه افتح، أي المفعل حال كونه مصدرا افتح. نحو أين المفر، المفر مصدر ففتح، فر يفر، فعل يفعل، وليست واوية الفاء ولا معتلة، فهنا يفرق بين الظرف والمصدر فيفتح المصدر ويكسر الظرف. أين المفر فتحت لأن المفر هنا مصدر. وألقيت عليك محبة مني، حب يحب، تقدم أنها شاذة ليس فيها إلا الكسر الشاذ، حبه حبه شاذة ولا نظير لها في كلام العرب، لا يوجد من بابها إلا هذا الفعل فقط. فعل بفتح إذا كانت معداتا مضاعفة معداتا قياسها الضم، وسمع هذا الفعل وحده دون مشاركة القياس الذي هو الضم، ليس فيه إلا الكسر الشاذ فقط. فهم. وألقيت عليك محبة، هذا فعل يفعل، والمحبة مصدر ففتحت، وسواه وهو ظرف زمانا كان أو مكانا نكسر كمنزل ومجلس. نحو قول الله تعالى ولم يجدوا عنها مصرفا، صرف يصرف، كسر ظرف هنا، حتى يبلغ الهدي محله أي مكان حلوله، فكسر الظرف هنا أيضا. وشذ الذي عن ذلك اعتزل، شذ الذي اعتزل عن ذلك الضابط أي خرج عن هذه القواعد التي ذكرنا. والشذوذ هنا على ثلاثة أقسام سنبينها إن شاء الله. القسم الأول 23 كلمة سمع فيها الفتح والكسر، وأحيانا يكون الفتح هو الشاذ وأحيانا يكون الكسر هو الشاذ، وسنبين ذلك أثناء الطرة إن شاء الله. قال هو قسمان، قسم انفرد به الشذوذ، هو ذكر أنه قسمين ولكن هو في الحقيقة ثلاثة أقسام، لأن القسم الثالث هو المثلثات وهي سبع كلمات، سبع كلمات من المفعل مثلثة، ولكن الضم طبعا لا يكون إلا شاذا، لأننا نحن الآن فرغنا من قواعد المفعل، هل ذكرنا قاعدة للضم؟ لم نذكر إلا الفتح والكسر فقط. إذن أي مفعل مثلث فالضم فيه شاذ، لأن الضم ليست له قاعدة، الضم دائما شاذ. والفتح والكسر كلاهما يحتمل شذوذ ويحتمل القياس بحسب ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. بدأ بثلاث وعشرين كلمة فيها الوجهان أي الفتح والكسر، منها ما الكسر فيه الشاذ ومنها ما الفتح فيه الشاذ، وفصل ذلك الشيخ الحسن في قوله مظلمة. هذه الأبيات لابن مالك، لكن الشيخ الحسن هو الذي ذكر وجه الشذوذ، الأبيات لابن مالك. مظلمة بالفتح والكسر، وكذلك كل هذه الكلمات تقول مظلمة مطلع المجمع، محمدة مذمة، منسك مضنة البخلاء بالفتح، وإن شئت كسرت لأنها فيها الفتح والكسر. مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزل، ومعجز وبتاء ثم مهلكة، معتبة مفعل من ضع ومن وجلا، معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة أو موقعة كل ذا وجهه قد حمل. هذه 23 كلمة فيها الكسر والفتح، ثم بين ذلك بقوله في الطرة مظلمة مصدر من ظلمة كضرب فكسره شاذ. سمع عن العرب مظلمة بالفتح وسمع مظلمة، مظلمة بالفتح مقيسة لا إشكال فيها لأنها مصدر من ظلمة كضرب، والمصدر يفتح مطلقا ما لم يكن واوي الفاء. ظلمة كضرب مضارعها مكسور، لكن في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه كسر. المكسور في المضارع إنما يكسر منه المفعل إذا كان ظرفا، أما إذا كان مصدرا فإنه لا يكسر. والمظلمة مصدر فكسرها شاذ. واضح. هذه الكلمات وجه الشذوذ فيها يحتاج إلى إتقان القواعد التي تقدمت في أول الفصل. في هذه الكلمة الشذوذ فقط في المصدر، هذه الكلمة مظلمة مصدر، نعم مظلمة مصدر يقال فيه المظلمة ويقال فيه المظلمة، وهو مصدر من ظلمة كضرب فكسره شاذ. ثم وأما الظرف مظلمة قولا واحدا أو عفوا مظلمة، مظلم وجه الشذوذ في المصدر. نعم. نعم مطلع مكان أو مصدر من طلع كنسر فكسره شاذ. المطلع مضارعه بالضم فينبغي أن يفتح منه المفعل مطلقا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا، مفهوم؟ فسمع المطلع بالفتح وهذا لا إشكال فيه، وسمع المطلع بالكسر وهو الشاذ لأن المضارع مضموم، المضارع طلع يطلع بالضم. قال مكان أو مصدر من طلع كان صرف كسره شاذ، وكلاهما ذو وجهين كما في القاموس. قال بدر الدين المكان بالكسر يعني أن مكان الطلوع يقال فيه المطلع بالكسر، وأما المصدر فإنه يكون بالوجهين. ويدل لذلك أن قوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس قرئ بالكسر فقط، حتى إذا بلغ مطلع الشمس قرئ بالكسر فقط، فهذا مكان. وأما مطلع الفجر فهو مصدر وقرئ بالوجهين، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر قرئ بالوجهين. في سورة الكهف مطلع الشمس هذا مكان، فهم؟ وفي سورة القدر حتى مطلع الفجر هذا مصدر، أنا حتى طلوعي. قرئ في سورة القدر بالوجهين بالفتح والكسر، وفي سورة الكهف قرئ بالكسر فقط، مفهوم؟ لا مقصود هنا حتى طلوع، هذا هو المقصود، مقصود مصدر نفسه. قال ويدل له حتى إذا بلغ مطلع الشمس قرئ بالكسر فقط، هذا يدل لما ذكره بدر الدين من أن المطلع إذا كان مصدرا إذا كان مكانا كسر ولم يفتح، أما إذا كان مصدرا فإن فيه الوجهين. المجمع، مجمع مكان من جمع كمنع فكسره شاذ لأن مضارعه مفتوح، ونحن ذكرنا أن فعل يفعل بالفتح يفتح منها المفعل مطلقا زمانا كان أو مكانا أو مصدرا ما لم يكن واوي الفاء، وكذلك مصدره. محمدة مذمة مصدران من حميدة وذمة فكسرهما شاذ لأنهما مصدران، حمد يحمد وذم يذم وهما مصدران في الكسر شاذ مطلقا. منسك، المنسك مكان من نسك ككرم ونصر، نسك ونسك فكسره شاذ لأن المضارع مضموم، نسك فعل فمضارعها مضموم، ونصر فعل مضارعها أيضا مضموم. فالمكان هنا شاذ، المنسك بالكسر شاذ، فالمقيس هو المنسك بالفتح، لأنه لا يفعل له. مضنة البخلاء، مضنة البخلاء ومضنة البخلاء. نعم. كيف نعرف أن الشذوذ في المكان أو في المصدر لابد هو حفظ الطرق؟ هو وجه الشذوذ فيما يذكرون، فيما يذكرون هنا، مفهوم؟ نعم. مضنة البخلاء، مضنة مصدر من ضنك حن، مصدر من ضنك حن. والمصدر لا ينبغي أن يكسر، لأن المصدر ذكرنا أنه لا يكسر إلا إذا كان الفعل واوي الفاء فقط، فكسره شاذ. وجاء كفرح وعليه، فيكون كسره شاذ في الظرف والمصدر معا. يقال ظن يظن، ظن ذكرت في مضاعف فاعل بالكسر، تقدمت في أول اللام. فإذا كانت فاعل بالكسر يظن، فعلى هذا الوجه يكون المفعل شاذا مطلقا، لأن المضارع حينئذ سيكون مفتوحا لأنها فعل يفعل، مفهوم؟ وقيدها بقوله البخلاء لكي لا تلتبس عليك بالظن، لأن الضاد والظاء مهم عندهم، الفرق بين الضاد والظاء. قال البخلاء أي بالضاد لا بالظاء، لأن المضنة ستأتي. مزلة قدم، مكان من زلك حن ففتحه شاذ. مزلة قدم ومزلة قدم فيها الفتح والكسر، لكن أيهما الشاذ؟ هي مكان من زلك حن، مضارعها مكسور وهي ظرف، إذن القياس يقتضي كسرها، لأن فعل يفعل إذا لم يكن معتلا فالظرف منه يكون مكسورا، إذن فتحه على هذا الوجه الشاذ. لكن سمعت فيه لغة أخرى وهي أنه كفرح، وعلى هذا يعكس الأمر. نعم، يكون الكسر هو الشاذ، لأن فرح يفرح، المضارع عندما يكون مفتوحا يفتح المفعل مطلقا زمانا كان أو مكانا ومصدرا، مفهوم؟ قال الشيخ الحسن ملاحظة: ولا أدري لما لم يجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل ولا الشذوذ. قال إذا كانت هي فعل يفعل وفعل يفعل وسمع فيها المزلة بالفتح والمزلة بالفتح والمزلة بالكسر، لماذا لا يقول المزلة بالفتح من زل كفرحة والمزلة بالكسر من زل كحن؟ وعليه فلا شذوذ، لأنه سيجعل الأعلى للأعلى ما هو مفتوح المضارع يجعله للمفتوح من المفعل، ويجعل ما هو مكسور المضارع للمكسور من المفعل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شذوذ. لكن ابن مالك ذكر هذه العبارة في نص اللامية، وذكر أن الفعل يأتي على وجهين، وذكر أن كل وجه من الوجهين يقتضي شذوذ غيره، مفهوم؟ نعم. لكن شوف، هو هذا الكتاب أيضا التسهيل أصل له، وشروح تسهيل أصل له كذلك. نعم. إذن قال مزلة مفرق ومفرق، يقال مفرق بالفتح والكسر، مفرق ومفرق. مفرق الرأس معناه مكان فرقه، مثلا إذا أردت تسريحه مكان تفريقه، يقال مفرق الرأس ومفرق الرأس. هذا مكان فعله كنصر، فرق يفرق، فكسره شاذ. مكان، انتبه إلى قوله مكان، فعله كنصر، كنصر معناه أنه ينبغي أن يفتح مطلقا ما لم يكن واوية الفاء. المضارع المضموم والمفتوح لا يكسر مفعلهما إلا إذا كان واوية الفاء، مفهوم؟ مضلة مصدر من ضلك حن فكسره شاذ. مضلة مصدر من ضل كحل وفعل يفعل تكسر ظرفا لا مصدر فالكسر هنا شل. نعم جاءك فرحا وعليه يشذ الكسر مصدرا وظرفا. على مجيئه كفرحا يكون مضارعه مفتوحا وحينئذ فيكون الكسر شاذا مطلقا في المصدر والظرف، مفهوم؟ ومدب النمل، مدب النمل ومدبته مكان من دب كحن ففتحه شاذ، شاذ هنا هو الفتح لأن دب كحن دب يدب دب يدب. والمكان في مثل هذا ينبغي أن يكسر، فكسره فتحه كونه جاء منه المفعل بالفتح المدب هذا شل. يفهم شيخ أن الزمان لم يأتي إلا بالكسر. نعم هو الشذوذ فيما نذكره، معنى ذلك أن غيره غير شل. نعم. محشر مسكن محل من نزل، محشر مسكن محل من نزل. المحشر والمسكن والمحل أمكنة من حشر وسكن، كان صار وحل التلعة يحلها فكسرها شاذ. حشر كنصر، إذا المحشر شاذ، محشر بالكسر شاذ. سكن كنصر، إذا المسكن بالكسر شاذ. حل التلعة يحلها بالضم، مضارعها مضموم، إذا الكسر أيضا شاذ لأن هذه الأفعال الثلاثة مضارعها مضموم. نعم ورد حشر كضرب وحل كحن فلا شذوذ في محشر ومحل حينئذ. سمع حشر كضرب يحشر وعليه فلا شذوذ في محشر لأنه مكان من فعل يفعل. وسمع حل كحن وعليه فلا شذوذ في محل لأنه أيضا فعل يفعل والمكان منه يفتح، أقصد يكسر، مكان منه يكسر. من نزل قيده بقوله من نزل أي المكان لا الزمان، كرمضان محل الدين، يعني أن المقصود بالمحل هنا المحل المكاني وأنه لا شذوذ في المحل الزماني. كرمضان محل الدين فيقال بالكسر على القياس، لكن الفعلان مختلفان، حل بالمكان مفعلها مختلف عن حل الدين. حل الدين ليست مثل حل بالمكان، وما قاله الشيخ يفهم منه أن محل الدين المكان شاذ وليس كذلك، ففعله أن محل الدين إذا كان مكانا يكون كسره شاذ وليس كذلك، محل الدين يكسر زمانا كان أو مكانا. والذي ما قاله ابن مالك محل من نزل هو المحل بمكان بمعنى نزل، ولا يتعلق هذا بحل الدين فهي مادة أخرى كما قال ابن الجمد رحمه الله تعالى البيت حل به وحل عقدته بالضم آتيهما واكسر خلاف حرم وحل دين وفي حل العذاب به وجهان قد رويا عمن مضى وقد من لم تزيل جذوة المصباح ظلمته تطل جهالته ضبط اللغة وتدب. على هذا الوجه الشاذ حبس الحبس. وعلى كل حال الصحيح أن حل بالمكان في الوجهان، حل يحل ويحل، من حل العقد يحل. نعم لا لا لا هذا من الحلول، من الحلول من النزول. مفهوم. نزل محل معناه مكاني حيث حبستني. نعم هذا المقصد. معناه مكان مكان مكان إحلالي. نعم هذا المقصد. شوف هو حل ضد حرمة هذه لا خلاف في أن كسر أن مضارعها مكسور. نعم قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد أو لا تحل لك النساء. فهذه المفعل منها ما مكسور إذا كان مكانا إذا كان مكانا أو زمانا فإنه يكسر. أما إذا كان مصدرا فإنه يفتح. نعم قالوا معجز وبتان ثم مهلكة معتبة. هذه مصادر أفعالها كضرب فكسرها شاذ. معجز ومعجز وبتان معجزة معجزة مهلكة مهلكة معتبة معتبة مصادر أفعالها كضرب فكسرها شاذ لأن المصدر لا يكسر إلا إذا كان واوي الفاء كما تقدم. نعم ورد عتب كنصر وعجز وهلك كفرح فيهما وعليه يشذ الكسر مطلقا أي مصدرا كان أو ظرفا. ورد عتب كنصر وعليه فلا وجه للكسر مصدرا كان أو ظرفا. وورد عجز يعجز كفرح وعليه فلا وجه للمعجز بالكسر لأن المضارع إذا فتح فالمفعل سيفتح مطلقا. وورد هلك كفرح وعليه أيضا فالمهلك شاذ لأن المضارع إذا فتح فإن المفعل ينبغي أن يفتح مطلقا. للمعتب يعني أن الذي ورد فيه الشذوذ هو المعتبة بالتاء. وأما المعتب بدون تاء فبالفتح فقط على القياس. قال الشاعر أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الدهر معتب. معتب بالفتح. أخلايا لو غير الحمام أي الموت أصابكم عتبت ولكن ما على الدهر معتب. مفعل من ضع ومن وجل أي موضع يقال موضع وموضع وموجل وموجل وهما مكانان من وضع ووجل ففتحهما شاذ لأن المضارع مفتوح. وضع يضع وجل يوجل. إذا كان المضارع لا الشاذ هنا هو الـ هو الـ هو الفتح لأنها واوية الفاء. الشاذ هنا هو الفتح لكونها واوية الفاء. يقال طبعا نعم عند طي العكس موضع موضع موجل موجل مكانان من وضع ووجل ففتحهما شاذ لأنهما من الواوي الفاء. نعم تقدم عن بدر الدين أن مفتوح العين منه في المضارع مفعله بالفتح وعليه فالشاذ كسره. على لغة طي يكون العكس لأنهم يعاملونه معاملة غيره فيكون إذا كان مضارعهم مفتوحا فإنهم يفتحون المفعل منه وعلى هذا تكون الموضع بالكسر هي الشاذة على لغتهم. ولكن على الجادة التي هي لغة جمهور العرب فالشاذ هو الفتح لأنه واوي الفاء. فهم. قال مع هام نحسب كمحسبة وزن مفعلة معناها وزن مفعلة من محسبة أيضا مصدر يحسب بالفتح والكسر فكسره شاذ. يقال المحسبة والمحسبة يقال محسبة ومحسبة وهذا مصدر فالكسر شاذ لأن المصدر لا يكسر إلا إذا كان واوية إذا كان فعله واوية الفاء. مصدر يحسب ويحسب يحسب يحسب بالفتح والكسر تقدم أن وجهان فيه من حسب فكسره شاذ على الاحتمالين. وإن كان الوجهان فيه ظرفا كما هو ظاهر كلام المصنف وابنه فلا شذ. معناه إذا كانت قد سمعت المحسبة والمحسبة معا في الظرف فلا شذ لأنه يجعل الأعلى الأعلى والأسفل الأسفل فتقول إن المحسبة مكان من حاسب يحسب بالفتح وأن المحسبة مكان من حسب يحسب بالكسر أو زمان مفهوم. هو في المصدر سمع المحسبته والمحسبته وهما شاذان معا لأن الفعل مضارعه مفتوح ومكسور يحسب ويحسب والمصدر لا يكسر لا يكسر مصدر لا يكسر إلا إذا كان الوفان فالمحسبة قطعا إذا كانت مصدرا شاذة على جميع الاحتمالات واضح. طيب إذا ثبت أن العرب استعملت الوجهين وهما المحسبة بالفتح والمحسبة بالكسر في الظرف فلا إشكال لأن الفعل مفتوح في المضارع مكسور فمقتضى المفتوح في المضارع فتح المفعلة ومقتضى المكسور في المضارع فتح الظرف أقصد كسر الظرف مفهوم الآن هذا واضح. إذ يجعل الفتح في المفعل ليحسب ويجعل الكسر في في في الظرف ليحسب ولا شذوذ حينئذ. هذا استطراد شيخ الشذوذ الآن في المصدر الشذوذ في المصدر والاستطراد ولكن قال هو إنه إن ظاهر كلام المؤلف أن الوجهين وردا في الظرف ونبه على أنهما أنه إذا ثبت هذا الذي هو ظاهر كلام ابن مالك وابنه أي بدر الدين فلا شذوذ فيه وهذا تنبيه مهم لأن الفعل مستعمل بالفتح وبالكسر لا شذوذ في الظرف لا شذوذ في الظرف حينئذ مصدر شاذ على كل حال على جميع الأحوال نعم تمام تمام. قال وضرب وزن مفعلات كذلك أيضا المضربة مضربة الدراهم يقال مضربة الدراهم ومضربة مكان الضرب أي مكان السكة المكان الذي تصنع فيه الدراهم تضرب فيه الدراهم يقال مضربة الدراهم ومضربة الدراهم بالفتح فهو مكان من ضرب ففتحه شاذ شاذ هنا هو الفتح لأنه مكان من ضرب وفعل يفعل الظرف منها يكون مكسر فعل يفعل الظرف منها يكون مكسورا فهي مضربة ومضربة الشاذ هنا هو الفتح لأنها من ضرب يضرب موقعة مكان من وقع وفيهما في موضع وموجل مما تقدم لأنها موقعة مضارعها مفتوح وهي واوية الفاء فعلى لغة جمهور العرب يكون الشاذ فتحها لوجود الواو فاء وعلى لغة الطيين ينعكس الأمر كل ذا العدد الذي هو 22 فعلا وجهاه قد حمل أي فيه الوجهان وهما الفتح والكسر ولكن أحيانا يكون الفتح هو الشاذ وأحيانا يكون الكسر هو الشاذ على التفصيل الذي بيناه ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.